الله صلى الله عليه وسلم. درس اليوم إن شاء الله تعالى عن إعطاء العامل حقه، عن إعطاء العامل حقه. قال المصنف رحمه الله وحفظه: اعلم أنه متى كان لك عامل قد استوفيت منه العمل، يعني أقدم عليك وما أمرته منه، فأعطه حقه عاجلا غير آجل، لا تؤجل أجله ولا تسوف ولا تؤخر ولا تماطل، عاجلا غير آجل دون بخس أو مماطل. البخس يعني يستحق مثلا 100 جنيه تعطيه 50 جنيه، هذا بخس. المماطلة غدا، بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، بعد العمر، بعد الحج، بعد الزواج، يوم القيامة إن شاء الله خذ حقك حسنات. كثير من الناس لا يعطون الأجير أجره إلا بعد مماطلة وتعذيب، عذيب صلى الله عليه وسلم، وكأنهم بهذا إنما يمنون عليه، يعني أنت لا فضل لك عليه في شيء، هذا حقه، بل هي المنة بعينها، المنة بعينها يمن على هذا الإنسان، ولا سيما خاصة يعني إذا كان رب العمل موسرا غير معسر، يعني هو موسر سريع أعطاه الله من فضله، فلما المماطلة ولما التأخير وعندك الآلاف وعندك الملايين؟ هذا حرام. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يحث على المبادرة إلى إعطاء الأجير أجره، يعني يحب ويأمر ويرغب في أن تعطي الأجير أجره. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. هم كل الأمة حافظة الحديث إن شاء الله، في حديث كده الأمة إن شاء الله كلها حافظينها: من أما منكم فليغافر. لازم دايما نصلي حجة على الإمام عشان لا يطول. أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. تاخد بالك حاجات كده من غشنا فليس من حديث صحيحة، لكن ما أعظم العمل بهذه الأحاديث وبهذه النبي صلى الله عليه وسلم. فده من الأحاديث المشهورة، ومع ذلك العامل يعذب من قبل هذا الموسم، يعذب صلى الله عليه وسلم. الله يوفقك، الله يوفقك. موقف حصل معي منذ أسبوعين من أغرب المواقف. ما هو؟ صلينا صلاة المغرب، وأنا يعني لم أكن إماما وإنما قدمت الإمام وصليت مأموما. فبعد التسليم وجدت أن الناس قد التفوا حول رجل من المصلين، سجد ولم يرفع رأسه، فظنوا أنه قد مات. مهم أننا يعني ألمناه ورحناه وأتينا بالماء زرنا غيره السكر أو ما شابه. المهم أن الرجل انصرف الناس وانفجر بيته. لازم أوقف أشوف ده ورسم. طب إيه يا عم اللي حصل؟ استعن بالله، الله تعالى عز وجل كبير فوق الجميع، استعن بالله، أنت في بيت الله. وبعدين إجا يصلي، جاء مصليا سلم أمره لله، فقال إيه؟ بصوت مخنوق قال: جاي ادور على واحد بلف على بقلي كذا يوم عشان اجيب غدا العيال. كلمه تقطع الجسم. التاني ده مجرم، يعني عمال يلف وراه، والتاني خرج بقى سلم امره لله، صلى وقع، يعني ما صلاش وسال الناس: يا جماعه الخير، ده انا عندي عيال، ده انا عندي كذا، ده انا تعبان. حتى لو كان صادقا لا، وقع ولم يشكو الا الى الله عز وجل بسبب المماطلة، عمال يلف وراه وعايز يجيب غدا، عايز يجيب عشاء. ده حاجة اهي من ضمن الدرس، داخلة في الدرس بتاعنا. تخيل انت بقى وبعض الناس قد يجحد حق الأجير بالكلية، ملكش حاجة عنه، ولا يكون للأجير بينة. طب ده معيش بينة، احنا اتفقنا كلمة رجالة، كلمة رجالة فين؟ مش انا معرفش. أو بلسان الحال، يعني ما يقولوش بلسان المقال، لكن بقى يبقى يتهرب وكلام من ده ويصدر لناس صلى الله عليه وسلم. يا إخوة والله المشاكل دي عايشين فيها يوميا بسبب قلة الدين. اسمع، فإنه إن ضاع حق هذا المظلوم في الدنيا فلن يضيع عند الله يوم القيامة. فكرك هيروح عند الله؟ عند الله تشتري الخصوم. فيعطى المظلوم من حسنات الظالم لأنه ليس الوقت وقت مال. سدد منين؟ هات فلوس، ما عندش فلوس. وإنما التعامل بالحسنات والسيئات، فإن فنيت حسنات الظالم قبل قضاء ما عليه أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. معوش حاجة، إنه فلس. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني كان عادي، ويأتي قد شتم هذا، أعوذ بالله، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا رب سلم. حديث رواه الإمام مسلم. فبادر إلى إعطاء الأجير حقه، فإنك إنما تعطيه من رزقه الذي جعله الله في يدك. رزقه أنت ما تتفضلش عليه، فإن زدت بارك الله لك. أنا لو تزود شوية نفس ساعة في البلد أو غير كبير أو من مكان بعيد، يعني ما تبقاش بالصمت كده يا أخي، أنفق في سبيل الله. وإن وسعت عليه وسع الله عليك، وإن بخسته حقه أو ظلمت كان وبال ذلك عليك. أخيرا، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري وأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، حديث قدسي، اسمع: ثلاثة من أنا خصمهم يوم القيامة. أنا خصمهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصمك، يعني ما بدك يا رب سلم يا رب. ومن كنت خصمه خصمته. مين يقدر ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف يا سيدي، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حما فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. شهد اليوم وما يكونش حق، وشو الثاني يرفع إليه. قصة تانية سريعة، رجل من الأطباء الفضلاء كان يعمل أو طلب العمل بمكة أو السعودية، مهم أنه عمل أعمالا أو عمل في مركز تابع لرجل من الناس يسكن هناك، الله أعلم من أهل المملكة أو من غيره. المهم هذا الرجل الطبيب له حق، ظلم، والثاني أبى، فقال: لأذهبن إلى الحرم الآن ولأدعون الله عليك في جوف الكعبة وأنا مظلوم. قال: افعل ما بالك. المهم الرجل ما كذبش خبره، توضى وصلى وبتاع وحفظ وقعد يشتغل، نزل تاني شويه الحياة تمام. المهم أن الثاني ابتلاه الله عز وجل بمرض السرطان على طول، شاف دعوة مظلوم وقلبه محروم، فاستيقظ وأراد أن يعيد المال، وقبل أن يصل المال إلى الطبيب كان قد فار. عمل إيه بالفلوس؟ عمل إيه؟ دعوة تمام، وأحيانا الدعوة تتأخر، يعني يقول لك إحنا بنبتدي على كذا غزة في فلسطين، ما سوريا ابتدأ على مش عارف قوة ازداد القوة. سبحان الله العظيم، هذا التأخير بقدر الله عز وجل زي النصر الأقرب، لكن حق المظلوم لا يضيع يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباد المسلمين، وأن يعلمنا الفقه في الدين. الحديث منصور إن شاء الله تعالى عن فقه وآداب التجارة. السلام عليكم ورحمة الله.